أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الحلقة 11 من لقاءات أشراط الساعة. أشراط الساعة هذا البرنامج الذي يأتيكم يوميا في ليالي رمضان مع فضيلة الدكتور الشيخ مازن السرساوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك وبكم. مرت 11 حلقة من حلقات أشراط الساعة، وإحنا كنا لسه بادئين امبارح. صحيح، هكذا أيام رمضان ولياليه، وهذا تقارب الزمان وهو من أشراط الساعة أيضا. نعم، لم نأتي بعد عليه، سنصل إن شاء الله. بارك الله فيك. النهاردة الحلقة 11 وقفين عند العلامة 11 ما شاء الله، هذا من حسن التوافق. هذه مصادفة يعني. بارك الله فيك. نعم، وفيكم بارك. احنا ذكرنا 10 أشراط للساعة. نعم. ذكرنا منها بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم وفاته صلى الله عليه وسلم، ثم فتح بيت المقدس، ثم طاعون عمواس، ثم استفاضة المال والاستغناء عنه، فظهور الفتن، فظهور مدعي النبوة، ثم نار الحجاز، ثم قتال الترك، وأخيرا كنا نتكلم أمس عن ضياع الأمانة. والشرط 11 اللي هنبدأ فيه اليوم إن شاء الله هو قبض العلم وظهور الجهل. نعم، تفضل. جميعا، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فكما لا يخفى أن العلم ملاك الأمر كله، والعلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيت العز والكرم، كما قال القائل وصدق، وصدق الله العظيم حيث يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكلما ظهر العلم وانتشر كلما ارتقت به الأمم، لا سيما العلم الشرعي الذي هو العلم في الحقيقة. فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه كما كان يقول سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم. ومن أشراط الساعة التي إذا ظهرت كان ذلك إذانا بقربها ذهاب العلم. قد جاء التصريح بهذا في أحاديث كثيرة جدا، منها ما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. للقضية عند رفع العلم ليس فقط في رفعه وحسب، لكن في البديل الذي سيحل محله، إن هو إلا علم وجهل، يعني إما هذا أو ذاك. يعني الشخص إن لم يكن عالما فهو جاهل، ليس هناك وسط، ليس هناك حالة وسط بين العلم والجهل. فإذا لم يكن هناك علم فسيكون مكانه الجهل لا محالة. وفي الصحيح أيضا في صحيح البخاري من حديث شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم. وفي رواية لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان، يعني تضيع البركة في الوقت، ويقبض العلم، وتظهر الفتن، ويلقى الشح، ويكثر الهرج، والهرج القتل بلسان الحبشة. فهذه الأحاديث كلها قاضية بحدوث تلك العلامة التي بدأت شيئا فشيئا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن ابن بطال أحد شراح البخاري في القرن الخامس الهجري أو السادس يقول وجميع ما تضمنه هذا الحديث، يعني حديث يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج، يقول ابن بطال بعدما شرح نظيره في البخاري يقول وجميع ما تضمنه هذا الحديث من الأشراط قد رأيناها عيانا. رغم هذا الكلام سنة 500 وكسر تقريبا. فقد نقص العلم وظهر الجهل وألقي الشح في القلوب وعمت الفتن وكثر القتل. هذا الكلام قاله كما قلنا في القرن الخامس أو السادس الهجري. فالحافظ بن حجر لما جاء في القرن التاسع الهجري، يعني بعد بحوالي 4 قرون ولا 5، وقرأ كلام ابن بطال هذا علق عليه قائلا: الذي يظهر أن الذي شاهده كان منه الكثير مع وجود مقابله، والمراد من الحديث استحكام ذلك حتى لا يبقى مما يقابله إلا النادر. يعني إيه الكلام دول؟ يقول أي نعم ابن بطال ما كذبش، الإمام ابن بطال شاف من هذه العلامات تقارب الزمان وكثرة الجهل وقلة العلم وإلقاء الشح، رأى كثيرا منها في زمانه وكان متكاثر في زمانه، لكن كان مقابله كثير، يعني كان في جهل كتير بس كان برضو في لسه علم كتير، وكان في شح كتير بس كان مقابل هذا الشح خير وجود كثير، فكانت هذه الأشياء مع كثرتها هناك ما يقابلها بكثرة أيضا من الأمور الحسان. يقول الحافظ ابن حجر: والمقصود في الحديث أن هذا من علامات الساعة استحكام هذا، استحكام هذه الأمور المذكورة في الحديث حتى لا يبقى مما يقابلها إلا النادر، حتى لا يبقى في يعني إذا كان هناك الجهل يكون جهل كثير جدا، ويكون العلم بصيص من نور قليل جدا لا يكفي الناس ولا يشفيهم ولا يؤدي مصالحهم، وإذا كان هناك الشح المطاع هذا المستأثر بقلوب الناس يكون الجود هذا الشيء لا يكاد يذكر أمام الشح يعني، وهكذا. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإلى ذلك الإشارة بالتعبير بقبض العلم. العبارة اللي جاء في الحديث الآخر في بعض روايات الحديث قال: ويقبض العلم. يقبض مش معناه إن هو يبقى العلم موجود قصاد الجهل الكثير، معناه إن العلم يتشال يقبض، ما يبقاش في علم خلاص، يبقى الجهل هو السائد والعلم إما منعدم تماما أو نادر جدا لما ما بقي منه شيء. ولا يمنع ذلك وجود طائفة من أهل العلم لأنهم عندئذ سيكونون مغمورين في أهل الباطل. يعني عايز يقول أن هذا العلامة علامة ظهرت وتستكثر شيئا فشيئا وتتحقق بحقيقتها وكمالها عندما يستحكم الأمر، عندما تكون هذه الخصال اللي هي منها رفع العلم وقبضه هو الأعم والأغلب، وترى الجهل فاشيا كثيرا سائدا بين الناس، وعنه التعبير بقول صلى الله عليه وسلم: يقبض العلم. وقبض العلم هذا لن يكون بأن الناس مثلا تستيقظ في الصباح يبقى الراجل كان بالليل عالم وحافظ القرآن وحافظ السنن، فيبات بالليل يصحى الصبح يلاقي نفسه مش حافظ حاجة، يعني يمحى من قلبه، هذا لن يكون بهذه الصورة في قبض العلم، إنما تأتي بقبض العلماء. نعم، إنما يكون الأمر كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، يعني ما يكونش راجل بالليل عالم والصبح يبقى ما فيش عارف حاجة، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما، في الرواية الأخرى، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذه هي الطامة الكبرى التي بدأت بوادرها تظهر في هذه الأيام، يعني احنا نقول ان هذه الأشياء تتكاثر شيء كل يوم أشد من الذي قبله، كما في الحديث: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم كما كان يقول أنس رضي الله تعالى عنه. فإحنا كل يوم في النازل، يعني لما تيجي تبص مثلا كده من 10 سنين كانت الوضع أحسن من النهاردة، وبكرة لعله يكون أشد في استحكام هذه الأمور. وقد بدأت في هذا الزمان لا سيما مع كثرة الفضائيات وكونها كانت عنوان خير، لكنها مثل السكين له حدان، وعادة ما تأتي هذه المسائل بمصلحة ومضرة. يعني ابن سيرين رحمه الله تعالى كان يقول: وددت أن الأيدي قد قطعت ولم يكتب العلم. لما ظهرت الكتابة وانفشت بين الناس وبدأ كله بيكتب، العرب بدأ كلهم يتعلمون الكتابة، كان أول أمة أمية لا تقرأ ولا تحسب كما كان يقول صلى الله عليه وسلم: نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب. مع الوقت دخلت الكتابة في العرب وأصبح كل الناس بتكتب. فابن سيرين الإمام العالم يومئذ يقول: وددت أن الأيدي قطعت ولم يكتب أحد، لأن العلم كان محفوظا في صدور الرجال، ما كانش بيقوى على الكلام في العلم غير اللي بتعلم، اللي هو عنده همة وعنده دين فيصبر على الطلب حتى يحصل العلم الكثير، فده بس اللي كان معاه العلم. لكن لما كتب الناس بقى أي واحد عاطل يجيب كتاب ويقرأ منه ويقول هو مش فاهم حاجة، مش عارف بقية الكلام، بنقر يعني، واللي بنقر ده مصيبة، لأنه ممكن يجي نقر حتة مش واخد إن باله إن الراجل منهجه في الكتاب مش كده، يكون بنقل من كلام المردود عليه، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية سبب غلط كثير من المغفلين عليه ونسبتهم له أقوالا هو براء منها إنه مش بيفهموا، هم عامتهم أغبياء. شيخ الإسلام معروف بسعة اطلاعه ويعني سعة بحره، كان كالبحر الأعظم رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وقدس الله سره، وكان يتكلم فيسهب جدا في المسألة ويأتي بأطرافها ويأتي بشواهدها وأمثلتها ونظائرها في مسائل أخرى، ويتوسع وينقل كلام المخالفين ويرد عليهم ثم ينقل حججهم ويخترع لهم ردودا، يعني مثلا يقول فإن قالوا كذا قلنا لهم كذا، وربما يتوسع جدا في هذا الباب حتى يخرج عن الإطار. فيأتي الجاهل اللي هو بيتتبع عثرات شيخ الإسلام، مش صابر يقرأ ومش صابر يفهم، بيفتح الكتاب لا الراجل بينقل الكلام عن الجماعة الدهرية أو الفلاسفة بقول فاسد ولا حاجة، يبص لقى كتاب من بره عليه اسم شيخ الإسلام وهو الكلام الوحش ده، يقول لك يوف وقال شيخ الإسلام وقال ابن تيمية في كتاب كذا، وينقل جزء الصفحة طبعا البعيد، وكم من عائب قولا صحيحا وأفتهم من الفهم السقيم، ما بفهمش صحيح. إن هذا كلام مش كلام شيخ، ده كلام الشيخ نقله مرد عليه، لكن قصر باع القارئ دوت اللي هو ما تعلمش، ده هو جاله كتاب وبدأ يقرأ منه كده بمزاجه ينقر أي حتة والسلام يقراها للناس، هو الذي أوقعنا في هذا. بدأ هذا الأمر يشيع جدا في هذه الأيام كما قلنا بسبب الفضائيات، فهي سلاح ذو حدين، أما كونها مصلحة فهي مصلحة عظمى للمسلمين، فلا يعلم إلا الله تعالى مدى تلك الفائدة العظمى التي حلت بالمسلمين من جراء ظهور هذه القنوات المنيرة الإسلامية التي رفعت راية الإسلام ورفعت راية الكتاب والسنة، وما أقلها في سماء الفضائيات الغتة الملأ بكل رديء. نعم. فكانت هي كالنجوم النيرة بين هذه الفضائيات الموحشة، لكن هذا الخير كان فيه شر، كان من جراء هذا الخير أن بعض القنوات طبعا مش كلها والحمد لله، هناك قنوات منضبطة لا تنظر في من يتكلم وتعرف هذا سيتكلم كيف وإيش وضعه، يعني في انضباط بعض القنوات مثل الحكمة والحمد لله مش من باب المجاملة، لكن هذا أمر يراه الجميع. نعم. يعني تنظر قبل أن يأتي المتكلم على قدر المستطاع، يعني طبعا لا شك أن كل مكان فيه من يخطئ ومن يصيب وما في أحد معصوم، لكن نتكلم في أصل الأمر، في فرق إن واحد يجي يكون كويس ويغلط كلنا نخطئ، ما في حد منا معصوم، أنا ممكن أخطئ 100 مرة ما في إشكال ألف، لكن أنا بتكلم البداية بقاعدة، فلما أخطئ يحتمل خطأ، يعني خطأ ممكن يحتمل، لكن في واحد من الأول خالص مفروض ما يتكلمش أصلا، وحتى لو أصاب ما يتكلمش، لأنه بتكلم من البداية على غير هدى، على غير انضباط. فنعم، فهذه القنوات لما كانت المسألة عليها واسعة بدأ وبقى يعني ظهرت بدعة البث المباشر 24 ساعة دي، ولم يكن يسمع بها الإعلام قبل هذا، كان قصارى أمر أكبر قناة في العالم أن تبث مثلا مباشر ساعتين ثلاثة ولا حاجة، ودي تبقى يعني كده جوازة السرية. فبدأت أنا سألت نوما البث 24 ساعة مباشر دوت لقلة تكلفته والأمور أنتم أخبروا بها مني، فكيف سيملؤون هذا الوقت الضخم وأهل العلم الأماثل الأفاضل أهل الإتقان وقتهم لا يسمح بكل هذا. فبعض من لا يحسن ولا يتقي الله تعالى فيما يعرضه على الناس بدأ يجيب أي حد الموجود قدامه، يأخذ بالشبه أي حد لابس عمة ولا بمطلق لحية ولا بيقول أي كلام ولا أسلوبه كويس بقى وجيبوه وأعادوه وقوله اتكلم ويقول، فبدأ يعك. وطبعا لما بيقعد قدام الكاميرا وتبهره الأضواء ويقوله بقى سؤال ويقول لها فضلت الشيخ يا مولانا عندنا مسألة وحكم الإسلام، فطبعا الكسف يقول معرفش، فيبدأ بقى إيه ينخع ويعمل زي مفتر الانفشار اللي الراجل ده اللي هم جماعة تلاميذه شكوا فيه، راجل كده كان برضو دخل بلد وعايز يعمل فيها أبو العريف، فراح قاعد في الجامع وأي حد يسأله سؤال يجاوب، أي حد يسأله يا جماعة اللي بعده في البرامج بتاعت الإفتاء والحاجات دي إلا من رحم ربي يعني، وقليل من عبادي الشكور، مش أقصد كل مشايخنا بل أقصد أناسهم يعرفون أنفسهم وعارفهم الناس، يقعد ما بيقولش لا أي حاجة بيجاوب بيجاوب بيجاوب عارف بيجاوب مش عارف بيجاوب كل حاجة عنده، مفيش حاجة لا مفيش حاجة ما يعرفهاش في الدنيا كلها. طب الحاجات دي العلم ده كله جه منين وجه امتى يعني؟ ما مش معروف بعلم ولا بفقه هذا الشخص اصلا. فالراجل ده كان من نفس الصنف، قعد كل حد يساله سؤال يجاوب يجاوب، فبيسالوه في كل حاجه ما بيقولش لا. فهم قالوا هذا الرجل احد رجلين، اما انه اعلم الناس، ما اللي برد على كل حاجه وما بيقولش ما اعرفش وما بيقولش راجع وما بيقولش، دائما هو راجل يعني جمع العلم كله ده عبقري يعني زمانه لبغى، او انه كذاب بيالف وهو قاعد بيخلط بينخع بيركب يعني. فقالوا نساله سؤال نكشف به زيفه. فهم كان مثلا أسميهم أحمد ومحمد وعلي وخالد وإبراهيم، فجمعوا أول كل حرف من اسم واحد منهم وجمعوا كلمة اسمها الخنفشار، وجوم لمولانا المطمطم ده وراح قايل له ما يقول مفتي الإسلام وشيخه المش عارف الإيه وبتاع الإيه، وبدأ ينفخوا فيه عشان الشيخ طبعا ياخد راحته كده ويبدأ بقى إيه يسيره كالسيل الهادر في الخنفشار عشان بقى يقول بقى وبعبع يعني. فقال الخنفشار محمد حمد حمد وصلى وقال الخنفشار نبت صحراوي ينبت في شمال سيناء تنبت تأكله الإبل فينعقد لبنها. قال الشاعر جاهز لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. وقال علي: عليكم بالخنفشار فإنه يزيد في العقل. وقال رسول الله فقال: ويلك، كذبت على علي وكذبت على الشاعر وكذبت على العرب. ما في أتكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في شيء اسمه خنفشار أصلا يا مولانا، خذ بالك. وتركوه وانفضوا عنه. فالقضية قضية ظهور الرؤوس الجهال أصبحت الآن مشكلة، وهذا أثر على الناس. الناس الآن العوام يعني بعضهم له حق يقول: أنا مش عارف أخذ من مين، بسمع بقلب على القناة الفلانية لا الشيخ بقول حرام، نفس المسألة بعد دقيقة بقلب على بعدين يقول لي حلال، بعد شوية لها منكر مكروه واجب، الله أخذ بكلام مين؟ والأمر اشتبع على الناس لكثرة تشابه الأشكال وتشابه الكلام. وطبعا ما في حد بيقول على نفسه أنا جاهل، الجهل هذا من فحشته يعني وشدة شؤمه، أنه يتبرأ منه حتى أهله. أهل الجهل أنفسهم يقولوا إحنا أعلم الناس، تلاقي أجهل خلق الله وأضل من حمار أهله، وعامل نفسه بالعريف وبتكلم في مسائل تكلم فيها عمر، لو سئل فيها عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر جميعا. وقال مسروق: من أفتى الناس في كل ما يسألون فهو مجنون. اللي قاعد بيجاوب على طول ده ما بيقفش خالص دوت مجنون، لازم يعني يراجع. ما في أحد محاط بالعلم كله، وقد يستدعى عليه الأمر، وكثيرا ما يقع حتى للأثبات. فكيف بالضعاف أو الطلبة الصغار أو المبتدئين يعني اللي هم لسه في أول الطريق، اللي مش عارفين الكوع من البوع ولا يعرفون ملح العلم من أصوله؟ فالأمر في غاية الخطورة، وهذه علامة من علامات الساعة، كثرة انتشار ظهور يعني ظهور الجهل، رؤساء الجهل. نعم، وإذا قبض العلماء تكلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، يبقى كل واحد شايف الرجل اللي جنبه ده الشيخ بتاع الحارة بتاعتهم أو بتاع الجامع بتاعهم ده شيخ الإسلام، برجع له في كل كبير وصغير ولا يتحرى. والواجب على الناس أن يتحروا كما قال عبد الله بن عون: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما في إطلاقا أي واحد يرضى يروح لدكتور ما يعرفوش، يعني مش ممكن واحد يكون عنده تعب أو عنده أي حاجة بسيطة، لو حتى عنده مغص ولا حاجة عافى الله الجميع، أو النهاردة عنده تخمة في رمضان، الناس الآن بتاكل من غير حساب، ده شهر الأكل مش شهر الصيام، أول ما بيجيله المغص ويبدأ بطنه يشد عليه مش بيقوله دون أي مكان، بيسأل الأول أروح لمين؟ يقوله فلان، يقول فلان ده شغال إيه؟ يقول مثلا ده لسه طبيب ممارس، يقول له ما مفتعناش، أنا عايزين راجل أستاذ في الجامعة ويكون معاه زمالة مش عارف منين، وعايز اليافطة اللي فيها 15 سطر دي تبقى كلها سطور ونصها بالإنجليزي، هو عايز دي. ولو ما كانش فاهم حاجة بس هو بيستقصي، ولازم وكشفه كام؟ لو طلع كشفه أي كلام لأ أكيد مش فاهم حاجة، أنا عايزين كشف الغالي قوي، وبيقعد وبيحجزه قبلها بقد إيه؟ يعني بيبحث عن واحد يطلع عينه، بيبحث عن واحد يعذبه ويطلع عينه. وبعد ده كده فهم القصه دي بقى، وبقى لسه طالع من البيضه، وتلاقي عامل لنفسه برضه يفطى قد كده وكلها كلام ملوش علاقه باي حاجه، وعامل الكشف 500 جنيه ولا حاجه، ويقعد هو قاعد فاضي مش عنده حد يقول لك كشف على 15 يوم، هو قاعد اصلا مش عنده ولا زباين ولا حاجه، بس هو فاهم الناس عايزه ايه، فدخلت داخله من هنا يعني. فيقول ان الشخص قد يفعل هذا مع شيء يسير، يستقصي ويبحث وياخد، وممكن ما يسال دكتور واثنين وثلاثه لغايه ما يتاكد ان هو التشخيص صحيح، ويبدا ياخد الدواء. ولو حد بس قال له ده الموضوع في حاجه ممكن يقلق ويروح مستشفى تاني، حريص جدا على مغص ولا على شيء فارغ. وحتى لو الانسان مات فموته هذا حاصل لا محاله، يعني حتى الدكتور مش هينجي من الموت اللي هو اقصى الفساد يعني في نظر البشر. فكيف بامر الدين وهو ملاك الامر كله يرضى ياخده من اي واحد في الشارع، من اي عربيه واقفه في الشارع يروح ياخد حاجات مكشوفه من اي حد مش عارف جاي منين دوت؟ هذا اللي بيتكلم في الدين مش عارف ده جايب ده الكلام ده من جايبه من كتب ايه ده، ولا مين اللي علمه ده، ولا بيتكلم هذا الكلام كيف؟ فالناس تقصرت تقصيرا ضخما وهم مسؤولين عن هذا التقصير. يعني العامي ما يظن ان هو لما يسال اي حد والسلام كده علقها في رقبه عالم وطلع سالم، ما طلعش سالم ولا حاجه، لازم يستقصي ويسال ويقول ده مين وايش ده اختصاصه ايه وده ايه مدى علمه ومين اثنى عليه وده تبع ايه، ويعرف. مع كثرة الإشكال الآن وكثرة الكسر لابد على المرء قبل أن يسمع أن يسأل من هذا. نعم. فإن لم يرى فيه خيرا لا يسمع منه. طبعا لي سؤالان شيخنا الحبيب في المسألة الخاصة بقبض العلم. نعم. طبعا ممكن حد من المشاهدين يقول أنتوا إزاي تقولوا كده وإحنا دلوقتي في عصور العلوم وانتشار العلم وانتشار الطرق الموسوعية في التلقي مثل موسوعات الاسطوانات الإلكترونية أو الإنترنت أو الكلام ده كله. نعم. لابد أن نوضح الفرق أن احنا المقصود هنا العلم. نعم. العلم ابتداء مش كل العلوم، مقصود بالعلم الذي جاء في حيث العلم الشرعي كتاب والسنة، لكن العلوم الدنيوية في تعاظم. لا شك أن العلم التجريبي الآن وصل إلى درجات أعلى بكثير منها أمس. صحيح. يعني كل ثانية أو أقل من الثانية تقدم العلم التجريبي خطوات أمام عظيمة. وده أمر يعني في شتى المجالات بالضبط، يعني هذا أمر غير منكور ابتداء ولا علاقة له بالحديث. الحديث يتكلم عن العلم، علم الشرعي اللي هو أصل العلوم ورب العلم عند الإطلاق، إذا قيل العلم يقصد به هذا، والآخر مش تقليل من شأن العلم التجريبي، هو علم مهم جدا ونافع ومفيد وكل شيء، لكن سبحان الله العلم التجريبي هذا لا يقبل مثل هذا. يعني ترى حتى الأطباء أو المهندسين أو علوم التكنولوجيا أو الذرة ما تجد فيها هذا الذي تراه في علوم الديانة. ليه؟ لأن الناس تحسن الظن، وعلوم الديانة للأسف ليس لها حارس، ما لهاش رقيب. يعني تجد هناك في أي مهنة من المهن هناك نقابة لها، وهناك ناس مسؤولين عنها، ولو أي حتى دخل، لو إن واحد لبس بدلة دكتور دخل مستشفى يقبض عليه فورا، لو واحد لبس بدلة ضابط في الشارع هو مش ضابط يقبض عليه ويعاقب قانونا. ليه؟ لأن هذه المهن تحافظ على نفسها. المهنة دي الضابط ده مش هيجي كده من الشارع، لازم يروح الكلية مش عارف الايه ويتعلم وياخد شهادات ويطلع ويخش في وضع معين وطريقة معينة. دكتور نفس القضية، لازم يكون معاه شهادة ممارسة مهنة ويروح هنا ويجي هنا، ولو حد لبس البلطو بس بقول لك اللي هو بلطو الدكتور ده من غير أهله ممكن يحاسب ويعاقب على ذلك، إلا العلم الشرعي فده كلا مباح للجميع. أي حد تلاقي جاي من آخر الدنيا وما يفهمش حاجة، زي ما بنشوف النهارده يا جماعه متسلخنا على العلم الشرعي، تلاقي مثلا كان راجل بتاع مش عارف بتاع سموم ولا بتاع حشرات، استاذ في الحشرات خد بالك، ويسيب الحشرات ويجي يتكلم في العلم الشرعي مثلا، او مهندس مثلا زي البعيد اللي احنا بنرد عليه دوت، هو اصلا فاشل في الهندسه وجاي يتكلم في القران وينكر السنه، او بتاع تاريخ وسايب التاريخ اللي هو متفهم فيه حاجه اصلا وجاي يتكلم في الدين ويخرب الاسلام. فتجد ان الامر ما فيش حد بيرد هؤلاء، المفروض يكون هناك هيئه علميه مثل باقي الهيئات والنقابات والحاجات دي تأخذ على أيدي هؤلاء العابسين. مش بنقول بالشهادة، احنا ما بنقولش ان لازم يكون معاه شهادة، الشهادة الآن بتيجي ما احنا عارفين السكة يعني، انما على الأقل يكون الشخص صالح، يعني يكون يقدر على فهم الأمر ويختبر اختبار صحيح كما كان في الأزهر قديما، اختبار قدرات. اي حد كان بيجي الأزهر في او في في في, في منذ قرن من الزمان كان بيمتحن امتحان العالمية هذا، ولو اجاب وطلع متقن للعلوم بيعطوه الشهادة، مش لازم يكون متخرج من معهد الأزهر. يعني لو واحد جاء من سوريا من لبنان من أفغانستان من أي مكان بيجيبوا المشايخ وقعدوه في الجامع الأزهر ويجيبوا له الجماعة العتاولة الكبار اللي هم المتقنين في هذه الفنون ويناقشونه مناقشة واضحة ما فيها تعنت ولا فيها شيء من الالتفاف ولا فيها شيء من التعسف. فإن أجاب الرجل وكان فقيها في أمر دينه وما درسه من العلم يعطوه الإجازة ويتكلم، ما في إشكال. فالأمر يحتاج لشيء من الشفافية ابتداء في هذا، ثم بعد ذلك يضرب على أيدي العابسين. لكن الآن الأمر مفتوح للجميع. نعم. السؤال الثاني قبل حضرتك يعني تكمل، وإحنا بنتكلم عن قبض العلم حضرتك تذكره إن سيكون بانتزاع، لا يكون انتزاع إنما يكون بموت العلماء. أنا مش عارف، حاسس إن المكان الشرط هنا ممكن يكون في العلامات الكبرى، لأن إحنا أصلا إلى الآن والله الحمد والمنة عندنا علماء كبار في كل دولة من دول العالم الإسلامي. صحيح. هو كما بينت إن هذه المسائل قبض العلم وظهور الجهل هذه مسألة نسبية. بدأت من عصور من بطال بيتكلم فيها وبتطلع وبتنزل طبعا. لا بس هي في النازل، لا يعني مثلا هي عموما في النازل. عفوا يعني. عايز اقول حاجه مثلا، قبل الشيخ الألباني رحمه الله علم الحديث وضبط المسائل الحديثيه كان منخفضا جدا. أيوة بظهوره صحيح. تغيرت الدنيا. لا بس هذا امر نسبي، يعني كما لما الحسن البصري لما سالوه عن الحديث اللي هو لا يزال عن زمان اللي بعده شر منه قال له فالحجاج جاء بعد عمر بن عبد العزيز. عمر بن عزيز جاء بعد الحجاج بن يوسف الثقفي، فكيف يكون هو شر منه؟ بالضبط. فقال لابد للناس من تنفيس، اصل الناس يموتوا يسخنوا، لازم كده كل ما تبدا تضرب وعمال ينزل فجاه كده يجي حد يجدد للناس امر دينهم بحيث يعطيهم دفعه لانهم كملوا والناس تسخنوا. ولهذا كان بعد ما قام الحجاج وافسد وفعل، كان الترتيب الطبيعي على وفق الحديث الذي بعده شر منه يجي واحد بقى سفاح دماء دبل الحجاج يعني خد مالك. فما جاش عمر بن عبد العزيز، وكان من افضل من تولى الاماره في زمانه مع قصر مدته، لان الله تعالى يدد به عهد الراشدين. فهذا التنفيس كما قال الحسن، قال لابد للناس من تنفيس، حاجه تفك عنهم شويه عشان يكملوا المسيره يعني. هذا من ناحيه، ومن ناحيه اخرى التجديد هذا امر نسبي، بس في الصوره في المجمل العام تجد الامر في انحدار. يعني حتى مثلا يعني الشيخ الألباني طبعا كان في زمان وكان في قدر الناس في الحديث، يعني الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني هذا امام لا يعرفه كثير من الناس. الشيخ الألباني يعني كان يعترف بفضله ويتكلم عنه بكلام عالي، وحقق بعض كتب الشيخ الألباني، نشر للشيخ المعلمي اليماني كتاب التنكيل في الرد على الشيخ الكوثري في مكتب في رد بطيل الكوثري في كتاب التأنيب اللي نشره وكان حققه واعتنى به الشيخ ناصر الدين الألباني. وكان موجود الشيخ أحمد شاكر في مصر قبل الشيخ الألباني، وكان في جماعة من العلماء، كان في الشيخ جمال الدين القاسمي وكان له بذلك الأمر شأن، وكان الشيخ طاهر الجزائري وكان الشيخ راغب الطباخ، وكان في جماعة صحيح ما كانش فيهم واحد ولكن ظهر ظهور الشيخ الألباني. يعني هؤلاء ما ظهرش منهم واحد انتشر علمه انتشار الشيخ، وهذا فضل الله يتيه من يشاء. لكن في الجملة كان هناك أناس في مثل رتبة الشيخ أحيانا أو قريبين منه، يعني الشيخ المعلم اليماني لا يقل عن درجة الشيخ الألباني بحال من الأحوال، لكن الشيخ الألباني كتب له القبول وانتشر علمه. يعني الشيخ المعلم اليماني من يقرأ كتابه التنكيل الذي ذكرته منذ قليل هذا يعلم هذا الرجل رجل يعني كان حريا باللقب الذي لقب به في وقته، كان لقب ذهبي العصر، هو يعني كان يقول هذا ذهبي العصر، هذا الإمام الذهبي الجديد، لأنه كان له علم ودراية بعلم الرجال ودقائقه وأصوله وعلم العلل وما شابه ذلك، عناية غير طبيعية مع تفرده في باب التحقيق. فالكتب المحققة تحقيقا عاليا جدا كتب الإسلام والسنة كان عليها ختم الشيخ المعلم، كان هو الذي قام على طباعتها، ولم يكن يكتب اسمه على الكتاب من الخارج، يعني مع تعبه جدا ورفعة شأنه ودقة علمه، إلا أنه ما كان يكتب اسمه إلا في آخر صفحة في الكتاب هناك يعتنى به الضعيف عبد الرحمن بن يحيى المعلم العتم اليماني، كلمة كده في آخر سطر من الكتاب. لكن أرد تلاقي الطالب صغير اللي لسه ما طلعش من البيضة، تلاقي لسه مش ما ما ما ما أراش تدريب الراوي، ما أراش بعث الحسيس، يعني ما خدش حاجة أصلا لسه، وأبو فلان الفلاني ابن فلان الأسري السلفي، أهم حاجة الأسري دي مش عارف الإيه، طبعا أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسدي، خد بالك أن يقول ذلك الرجل الأندلسي لما رأى أندلس فيها المعتضد والمعتصم والمش عارف إيه، قال فين دولي كانوا هناك بس كانوا مخوفين الدنيا، لكن عندكم دول أسماء فاضي، قال مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتضد معتمد فيها ومعتضدي، أسماء مملكة في غير موضعها كالهري عمزة القطة يحكي انتفاخا صولتها الأسد، عمزة القطة عمزتها أسد، محدش يصدقها يعني. فأنا بدأ أقول أن هؤلاء الناس كان في علم، حتى من لطيف ما يذكر في شأن الشيخ المعلمي ورفعة قدره بعد ثناء الشيخ الألباني العاصر عليه وإفادته منه كثيرا وتحقيقه أو نشره لبعض كتبه وحثه على قراءتها. الشيخ أحمد شاكر برضو كان له اسم معروف في سماء الحديث، مع ما يعني ما كانت مدرسته من شيء من التساهل في الحكم على الحديث بالصحة، هو معذور لأن الشيخ أحمد شاكر توفي ولم يكن قد طبع من كتب العلل إلا كتاب واحد فقط، كتاب ابن أبي حاتم بس، لكن كتاب العلل الدرقطني اللي هو يعد يعني أكبر كتاب في العلل، هذا العجب في العلل عموما، لم يكن قد طبع. ابن المدينة ما كانش لسه حد شافه أصلا كتبه، يعني ابن أحمد بن حنبل كتبه كلها مغمورة ما حد شاف منها حاجة. فالرجل يعني عاش حياته كلها باحثا منقبا وأتعب نفسه تعبا لا يستطيعه الناس الآن مع كثرة الوسائل. الشيخ أحمد شاكر مع عنايته بكتاب سنن جامع الترمذي حقق منه أجزاء وقرأه على أبيه مرات، وكان له به عناية وكان بيشرحه، طلب مرة حديثا ظل في شهور يطلبه مش عارف يوصله في الكتاب، ما كانش عنده فهارس زي عندنا، ولا كان عنده كمبيوتر يجيب الحديث من 100,000 حتة في لحظة، خد بالك. ومع كل ذلك فعل أفعالا يعني لو كانت متاحة له التكنولوجيا الآن لغير وجه الأرض. فالشاهد أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عليه لما ذهب مرة لمكتبة الحرم المكي والشيخ المعلم اليماني بعد ما ترك دارة المعارف العثمانية في حيدر أباد كان بيعمل معاهم محقق معاهم الكتب، جاء ليعمل أمينا لمكتبة الحرم المكي. فكان الشيخ أحمد شاكر في زيارة الشيخ سليمان الصنيع اللي هو كان ذات الرئيس المكتبة أو المسؤول عنها يعني، وقال له والله يا أخي أنا يعني ما عادوا مع بعض وكده، قال له أنا أسمع كثيرا عن الشيخ المعلم وبينه وبينه مراسلات، لكن نفسي أشوفه أتمنى أراه. الشيخ أحمد كان يتمنى أن هو يشوف الشيخ عبد الرحمن المعلمي، يعني يمتع عينيه بنظر إلى هذا العالم الفذ المتواضع جدا الذي يفيض تواضعا مع سعة علمه بصورة ليس لها نظير. فالشيخ الصنع قال له حاضر اجلس بس شوية ارتاح والشيخ هتشوف بعد شوية. يقول الشيخ أحمد شاكر فجلسنا وإذ برجل متواضع خفيف الأمر يعني ليس ذا سمت كبير يأتي بصنية الشاي القهوة ويضعها وينصرف، حط الصينية وعمل لهم الشاي. الرجل هو أجل منهما، الشيخ المعلمي أجل من هذا وذاك مع فضل الاثنين يعني، صحيح. وضع صينية الشاي قدامهم ومشي. فالشيخ الصنيع قال لهم أما كنت تحب أن ترى الشيخ المعلمي؟ قال أين هو؟ قال هو الذي جاءك بالشاي منذ قليل. فقال الشيخ أحمد شاكر فلما تمنى نفسه وجلست أبكي، ما تملكش نفسه من هول الصدمة، بقى هذا الرجل في هذه الجلالة العلمية وهذا الفضل الضخم لا يجد في نفسه يعني شيئا عندما يأتي بالشاي ويقدمه لرجل وظيفة دون أن يعرف من هذا أو لا يدقق في الأمر، تواضع لا ترى له الآن نظيرا أصلا مع شدة علم هؤلاء الجبال. فصحيح الأمر يعني كل مدى فيه انحدار، وإن كان يحدث الناس تنفيس فهذا من باب يعني حفظ قلوب العامة حتى وتجديد الأمل له. نعم. بارك الله فيك حبيب. هل بقي شيء طبعا في في طبعا طيب تفضل حضرتك. طبعا الحديث ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. الإمام النووي يقول هذا الحديث يبين إن المراد بقبض العلم ليس محوه من صدور الحفاظ وإنما أن يموت الحملة كما بينا منذ قليل. طبعا الإمام المؤرخ الحافظ الذهبي بعد ما ذكر بعض أهل العلم من التابعين وأتباعهم قال وما أوتوا من العلم إلا قليلا، مع أن الواحد منهم كان علمه يسع الدنيا جميعا مع قلة كلامهم، وده شيء عجيب جدا، مفارقة عجيبة أن ترى كلام السلف قليل جدا الذي ينظر في كلامهم وكتبهم وما خلفوه من علم يرى عبارات، بس العبارة من هذا تزن جبلا من كتب المتأخرين، فكان كلامه قليلا لكنه كان كالذهب الأحمر وكان كله فائدة لا ترى فيه حشوا. كان يقولوا كلام كده إنشا يعني بيقفلوا بك صفحات وبيعدوا بما لازم وبيقفلوا بكتب ومجلدات إطلاقا، كان تجد الكلمة في موضعها، فربما لا يتكلمون إلا بكلام يسير جدا قليل كلامهم لكن معناه معنى يكفي الأمة جميعا. فالإمام الذهبي بعد ما ذكر جماعة من هؤلاء الأكابر قال ومع كل هذا الفضل الذي كانوا فيه فما أوتم العلم إلا قليلا، وأما اليوم فما بقي من العلوم القليلة إلا القليل اللي بي أصلا بعدهم العلم شيء بسيط، كما كان يقول أبو عمرو بن العلاء كان يقول ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال. أو أبو عمرو بن العلاء هذا إمام متوسع في النظر، يعني محيط بكذا علم، مش عالم في مسألة واحدة، رجل واسع النظر إمام في كذا صنف من العلم يعني، وكان يقول ما نحن في من مضى، إحنا في الجماعة اللي قبلينا ما نحن فيهم إلا كبقل زي كده حبيت الفاصوليا دي ولا اللوبيا ولا الترمس بجوار نخل طوال، احنا ولا حاجة. والآخر يقول ما عندنا العلم إلا فصل بزاق، واحد منهم أيضا يقول عن السابقين من العلماء يقول الذي عندنا العلم مما بقي منهم مثل ما يبقى في الفم بعد أن يبزق، الواحد بعد ما بيدفل عزك الله بيبقى خلاص ريقه ناشفا، فيقول احنا الباقي ده ولا حاجة، حاجة مش ما نعرفش نلمها تاني يعني، خد بالك. فيقول الذهبي فما بقي من العلوم إلا القليل في أناس قليل ما أقل من يعمل منهم بذلك القليل، فحسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا هذا كلامه في القرن الثامن السابع الهجري الإمام الذهبي، فكيف نقول نحن اليوم وقد قال القائل وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل ولله الأمر من قبل ومن بعد. طبعا العلم سيظل ينقص إلى أن يبلغ الحد الذي لا حد بعده اللي هو على أعتاب الساعة كما لعله يأتي تفصيله، يعني كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ناصيا، يدرس يعني يخلق يعني يقدم الإسلام يبدأ يتلاشى الناس مع عدم اهتمامها بالأمر وانشغالها بطلب الدنيا عن العلم الشرعي. وكثير من الناس الآن ما يعرفوش حاجة عن الدين، يعني بعض الناس ببقى مفكر أن ممكن لا يعلم كثيرا من أبجديات الإسلام فيقع في أمور لا تصدق، ما تصدق أن هذا مسلم يسأل هذا السؤال. يعني بعض الناس ما يعرف لعله ما يعرف أسماء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول مثلا بعضهم يقول أن أنا أذكر مرة طالبا في الفرقة الرابعة في كلية شرعية كتب في بعض الامتحانات، كنت أصحح هذه الورقة، فكتب كان الكلام بيتكلم أظن عن السيدة أسماء بنت بكر الصديق أو حاجة زي كده يعني، فقال إن السيدة أسماء رضي الله عنها ولدت قبل الهجرة بعد الهجرة بعشر سنين، وكانت تحمل الطعام لأبيها والنبي يوم الهجرة، يعني ابنة ولد بعشر سنين يعني، وتزوجها عمر بن الخطاب وأنجبت أبو بكر الصديق وقعد منهم دخل الصحابة كلهم في الموضوع، يعني طلعها مع كل الصحابة هي أم دوت واخت دوت بنت عم دوت، دخل كل الصحابة في القصة، وخد بالك يعني ده ما فيش حاجة خالص ماسح يعني. آخر كنت مرة بسأله عن بقول له كتاب فتح البارده لمين، فتح البارده كتاب يعني لا يخفى على طالب مبتدئ أو على جاهل حتى يعني، فبيقول ده أي حد عمي هيعرف فتح الباري معروف يعني ده شرح البخاري لابن حجر العسقلاني، بس طالب في الفرقة الرابعة في امتحان التعيين في آخر سنة ده هيتخرج بابا يقول لك أنا إمام ومحدش هدي ما عليك يأدي، خد بالك ومتخصص وبتاع هو ما يعرفش حاجة، فيقول لي دوت لأبي عبد الله البخاري لعبد الله البخاري تقول مين بقى اللي شرحه؟ قال لي عبد الله بن عباس. الله. يعني هو البخاري اسمه عبد الله البخاري، تبقى منين؟ قال لي من بلد اسمها بخرة. قلت له بخرة؟ المنصورة دي ما اعرفش والله. فبلغ الحال الى هذه الدرجة، وبينهم مع بعضهم يعني طلبة أقول لك في بينضموا لبعض الكليات الشرعية، فكيف بعامة الناس؟ فانشغال الناس عن العلم يجعل الأمر يدرس يدرس يعني يخلق ما ترى أحد يعرف شيئا، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ويسرى على كتاب الله في ليلة. أيوة حديث ده فلا يبقى في الأرض منه آية، وهذا سيكون في آخر الزمان يعني هذه العلامات التي تكون على أعتاب العلامات الكبرى أو قريبة منها. وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا أباءنا على هذه الكلمة، يجي بقى الناس جماعة العجائز قوي يسمعوا كده كلمة الشهادة لا إله إلا الله رسول الله، يقول لك والله كلمة حسبناها احنا صغيرين، انا افتكر كده ايام كنت صغير كده بلعب عند ابويا كانوا بيقولوا كده الناس ساعتها هذه العبارة لا إله إلا الله، بس مش فاهم معناها ايه. هكذا يقول الشيخ والعجوز يومئذ يقولون أدركنا أباءنا على هذه الكلمة، يقولون لا إله إلا الله، فنحن نقولها ما نعرفش معناها ايه اصلا. فقال له صلة اللي هو الروع عن حذيفة ما تغني عنهم هذه الكلمة وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فعرض عنه حذيفة ثم رده سأسن كل هذا يعرض عنه كل مرة يقول له يعني ما تغني عنهم هذه الكلمة. صلة المستغرب يقول يعني هم الآن مش عارفين معناها ايه ومش عارفين بيصلوا ولا بيصلوا ولا حاجة خالص، ما تغني عنهم هذه العبارة. فقال حذيفة له في الثالثة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أن من قالها موقنا من قلبه دخل أنجته من النار، أو أن تعالى ذاك يعني يوما من الدهر أصابه قبل هذا ما أصابه. وأيضا جاء عبد الله بن مسعود في نفس هذا المعنى أنه قال رضي الله عنه لينزعن القرآن من بين أظهركم فيسرى عليه ليلا. ده هيبقى في آخر الزمان أيضا، ده هيبقى الشخص حافظ القرآن والصبر، دي حالة خاصة بالقرآن مش العلم كله في آخر الأمر، لكن العلم عموما بينزع طريقة القتل. العالم يموت ما يجيش حد زيه يموت وعلمه في صدره، كم من العلماء مات وما فيش حد جاي وراه يعرف يعمل اللي كان بيعمله، مش حق ما اللي بيجون بعدين ما اتعبوش انفسهم هذا التعب الذي اتعبه هذا العالم قبل ان يموت وحصلوا هذا التحصيل. فالراجل مات وعلمه في قلبه ما كتبوش في حاجه ولا طلع واحد مكانه يشيل الرايه فضاع العلم به. لكن القران له حاله خاصه انه كلام الرب جل وعلا منه خرج واليه يعود سبحان الله، فيسرى عليه في ليله فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في الأرض منه شيء. يقول شيخ سامي بن تيمية رضي الله عنه يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور، فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا يبقى في المصاحف منه حرف، تجد ورق ده أبيض ورق كيف يحدث هذا؟ هذا بقدر الله عز وجل، وهذه علامة قائمة على أن الأمر انتهى خلاص، يعني هكذا عندئذ يكون الأمر وشيكا والساعات على الأبواب، كما في حديث أنس بن مالك فيما هو أعظم من هذا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله سبحان الله. وطبعا هذا الحديث اتخذه بعض الصوفية هداهم الله دليلا زعموا على جواز الذكر بالاسم المفرد الله. والحديث مش في كده خالص يعني هذا من عجائب الاستدلال وهذه طرائق أهل البدع في الاستدلال عموما. الحديث يقول لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، حتى لا يذكر الله في الأرض. ده معناها مش معناها أن الجماعة اللي كانوا بيقولوا الله الله وده كان أمر متاح وموجود يعني هيموتوا، لا حد قال كده خالص. دليل الصلاة عمره ما ذكر الله تعالى بهذا الاسم المفرد كما يزعمون. النبي مع كثرة ما جاء عنه من أحاديث وأذكار والإمام النووي جمع كتاب الأذكار كتاب ضخم، ما في إطلاقا فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله بهو ولا الله الله ولا حاجات من دي خالص. والذكر هذا يعني شرع، والشرع عايز تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فهم لهم حاجات عجائب. المهم قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، هذا معناه كما يقول ابن كثير أحد أمرين، إن معناه إن لا أحد ينكر على أحد ولا يزجر أحد أحدا إذا رآه تعاطى منكرا، ما حدش بيذكر ربنا يعني ما في حاجة يتمعر وجهه في الله قط، مش بقول له اتق الله دي خالص يعني وإما أن يكون معناه لا يذكر الله في الأرض ولا يعرف اسم الله أصلا، يعني هذا يكون الجهل بقى في هذه اللحظة يكون بلغ نهايته أطبق على القلوب وعلى النفوس، فلا يبقى أحد على وجه الأرض يعرف الله. هذه العبارة تكون محية من قلوب الجميع وعندئذ تقوم على هؤلاء الساعة. أظن هذا الحديث يكون بعد العلامات الكبرى. نعم هذا في آخر الزمان، في آخر الزمان نعم. يعني حتى نعم. بعد العلامات الكبرى اللي هو بعد القيامة يعني هذا على أعتاب القيامة نعم. لكن هو بدايته قبض العلم ويظل يستمر حتى يصل لهذه الدرجة. نعم بارك الله فيك شيخ حبيب. ننتقل للشرط التالي اللي هو يبقى الشرط رقم 12 ولكن قبل أن نقول نذكر مشاهدينا أن قبل ربع ساعة من نهاية اللقاء نفتح الاتصالات المباشرة وننتظر اتصالاتكم ومتابعتكم معنا. كثرة الشرط وأعوان الظلمة. نعم طبعا معروف أن أولا في حديث الإمام أحمد بن حنبل عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يكون في هذه الأمة في آخر الزمان رجال، أو قال رجال يخرج رجال من هذه الأمة في آخر الزمان معهم سياط كربيز يعني جمع كرباج، كأنها أذناب البقر يغدون في سخط الله ويروحون في غضبه. وفي رواية الطبراني في الكبير: سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله، فإياك أن تكون من بطانتهم. وجاء الوعيد على هذا الصنف بالنار كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون الناس، ونساء كاسيات عاريات الحديث. فالإمام النووي يقول هذا الحديث من معجزات النبوة، فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فأما أصحاب السياط فهم غلمان وآل الشرطة. وده بيحصل إزاي؟ طبعا معلوم إن العسكر والشرطة عموما وهذه الترتيبات المدنية يعني الأصل منها خدمة الخلق والقيام على مصالحهم، ولا تجد الشرطة تعمل شعارها العام الشرطة في خدمة الشعب، وده الترتيب الصحيح. ولهذا الشرطة قسمان، يعني برضو حتى لا يظن أحد سوءا، فالأمر هذا فيه تفصيل، مسألة الشرطة عموما فيها تفصيل. بس الشعار تغير بس. نعم الشعار تغير ما حدش قال الشعب والشرطة في خدمة الوطن. أو ممكن أنا أخدش مال، أنا آخر علمي يعني أن الشرطة في خدمة الشعب. لا لا يعني تسعى على مصالحها. ترى الشرطة هؤلاء عبارة عن إيه؟ ناس تحرس الأمن، أمن البلاد، ناس يقفون على يحمون الثغور، ناس يمنعون السرقة، يأخذون على يد الظالم، ينظمون الديار والبلاد، يحفظون الأمن العام، ويمشون للناس مصالحهم بشيء من السلاسة والسهولة، ويحفظون أمن الخلق. يعني الشخص عارف أنه لو حد جاء يريد أن يأخذ ماله أو يهاجم داره حيتصل يأتيه هؤلاء الشرط فيأخذون بيده ويمنعون عنه الضر. هذا الأصل في الشرط، والذي يقوم بهذا العمل مأجور. يعني الشرطي أو الضابط أو أي شخص في هذا المجال إذا قصد وجه الله تعالى بذلك وقصد من وراء عمله في هذه الأماكن خدمة المسلمين ودفع الضر عنهم وتيسير أمورهم وتسهيلها لهم، فلا شك أنه مأجور لسعيه في مصالح المسلمين، وينبغي أن يحسن نيته كل امرئ وضع في هذا المكان، حتى لو كان جاي بنية أخرى له عنده سعى هو يخرج من سخط الله تعالى وتكون هذه نيته فيؤجر. لكن في صنف آخر من هؤلاء الشرط وده مش في باله، هو أصلا ما جاء إلى هذا المكان إلا ليفسد في الأرض، فده على خلاف المقصود. الأصل في الشرط إن هم جايين يصلحوا مش جايين يفسدوا، جايين يحافظوا على النظام، جايين يطبقوا النظام على الناس حتى تستقر أحوال البلاد والعباد. لكن بعض هؤلاء الناس يشذ يخرج من هذه الدائرة، تغلبه نفسه الأمارة بالسوء، فيكون دخوله ابتداء إلى هذه الأماكن ليس بهدف إصلاح حال المسلمين أو حفظ أحوالهم أو أموالهم، ولكن بقصد التعظيم لنفسه. فترى يتعدى على حقوق الناس ويحمل السياطة للخلق، يضرب هذا ويشتم ذلك ويهين هذا. يا أخي أنت ما وظفت في هذا المكان لهذا؟ هذا على خلاف مقصود الوظيفة التي أنت فيها أصلا. فهؤلاء المقصودون بهذا الحديث هم خرجوا عن إطار الهدف النبيل الذي أرصد لهذا المكان، فمن خرج عن ذلك بعض الناس يعني أسف تجد للأسف من الأمور المعجبة جدا التي يعني تستلفت الأنظار، تجد مثلا بعض الناس يقول لك تجد واحد ماشي من غير نمر في الشارع، عامل العربية كلها أسود فأسود وشايل النمر، إيه ده يعني؟ يقول لك ده ضابط. الضابط ده المفروض هو مثال العدل، هو الرجل ده هو اللي بيسعى على تطبيق النظام، ده أول واحد ركب نمر ويلتزم بالنظام، بحيث أنا لما أكون راجل عادي وتقال لي والله الضابط ده هو بيطبق على نفسه الكلام أنا بأحترمه وأفعل مثله، لكن لما لا أنا الراجل هو بيحرص النظام أول واحد بيكسر القاعدة، طب كيف يفعل الناس العاديين؟ يعني خد بالك على حد ما قال الشاعر: مشى الطاووس يوما في اعوجاجي فقلل نحو مشيته بنوه. يعني يأتي الضبط من هنا، من أول كل شخص مسؤول عن شيء معين ينبغي أن يطبقه على نفسه وعلى من حوله أولا، ففي هذا إرغام الناس على تطبيق الحق. يقول الشاعر: مشى الطاووس يوما في اعوجاجي فقلل نحو مشيته بنوه. عمل زي العيال، هو طاووس عنده شعر كبير وشكله حلو فماشي بتمخطر وعمال يتمخطر في الشارع ومغرور بنفسه، طب ماشي ده الطاووس. فقلد نحو مشيته بنوه، جم العيال الصغار ما عندهمش اصلا ريش لسه خالص، لسه تلاقيه ما خدش اي رتبه ولا حاجه، لسه سول ولا حاجه ولا نجمة، واخد بالك؟ ما فيش حاجه، لسه ما دخلش اصلا السلم، ده ممكن تلاقيه امين ولا يعني، مع احترامي للجميع طبعا، مع احترامي لاهل الفضل منهم اهل الخير، وتلاقيه بيتعامل مع الناس على انه هو وزير الداخليه او على انه هو يعني اكبر راس في البلد. يا أخي أنت ما وظفت هذا المكان لهذا، خد بالك؟ فالشاعر بيقول: مشى الطاووس يوما في اعوجاجي فقلد نحو مشيته بنوه، اللي هم ما عندهمش حاجة تستدعي هذا الفخر، فقال: علام تختالون ولدي؟ فقالوا: بدأت به ونحن مقلدوه، فقوم مشيك المعوج واعدل، فإن عدلت معدلوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فهي هو نداء لجميع يعني من في هذا المجال أن يتخذوا الخط الذي يعني يعلم الناس الانضباط وهم أولى الناس بذلك. لأن كما قلت لك أنا لما أجد الشخص المسؤول بهذه الدرجة يفعل هذا الأمر ويطبقه على نفسه مع أنه يستطيع أنه يخالف ما حدش يسأله، فهذا يكبره في نظر العام ويجعل الناس عموما تلتف حول هذه المؤسسة التي لها دور مهم في حفظ الايه في حفظ الامن والاستقرار في البلاد. نعم الحمد لله. نعم والله تعالى اعلم. جزاك الله خير. بارك الله فيك. بس معنا اتصال هاتف بعد اذن فضلتك. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. تفضل يا استاذ حمدي. قطع الاتصال. طيب شكرا. شيخنا نعود في اي تعليق ولا ننتقل الى الشرط التالي؟ يعني هو لا تعليق فيما أكثر مما ذكرناه. نعم. وهو كما ذكرت أن هذا الحديث متعلق بمن يخرج عن مجاله ممن ولاه الله تعالى شيئا ويسيء استخدام السلطة, ويتخذها يعني بابا للضغط على الناس أو لإظهار سلطته واستخدامها في غير موضعها، فهذا المذموم لا محالة. أما كل من يعمل بما يستطيع ويقدم ما يستطيع من خدمة للمسلمين ويسعى على حمايتهم وأراحتهم وأمنهم فهذا شك مأجور في كل مكان محمود بكل لسان. نعم. الشرط التالي شيخنا كما رتبنا هو انتشار فاحشة الزنا. نعم. والعياذ بالله. ولكن يمكن تسمح لي أخذ أبو بلال الأول. لا بس ناخذ السلام عليكم يا أبا بلال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله أبو محمد وفضيلة الشيخ مازن. أهلا ومرحبا. بارك الله. أنا كان لي بس استفسار للشيخ مازن بعد حضرتك إن هو قد يتبطر لذهن المشاهد إن هذه العلامات تكون بعيدة جدا وينسون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن هو ما بقي من هذه العلامات إلا كما بقي من يومكم. فإزاي الواحد يستفيد من هذه الأشراط في حياته مع علمه أو إحساسه إن هو قد لا يدركها؟ هذا هو السؤال حضرتك. ربنا يكرمك. كيف يستفيد المسلم من علمه لأشراط الساعة؟ من علم أشراط الساعة مع يعني عنده في قرارة نفسه أنه قد لا يدرك هذه العلامات أو أنها بعيدة فقد لا يهتم بيها. فإزاي إحنا نستشعر أهميتها ويبقى دي واقع عملي في حياتنا؟ تمام شكرا لك أبا بلال. بارك الله فيك. شكرا. تجيب شيخنا ولا ندخل في الشرط؟ ولا كما تعودنا على عادتنا. طيب على عادتنا إذن يا أبا بلال إن شاء الله بكرة نبدأ بهذا تسمع الإجابة في أول اللقاء بإذن الله. شكرا شيخنا. طيب هذا الشرط اللي هو انتشار فاحشة الزنا أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نحو 1400 سنة. صحيح. وقد وقع هذا الأمر وكثر وانتشر جدا بين الناس لا سيما في عصر سهلت فيه الفاحشة وصارت أسبابها الداعية إليها متكاثرة في عصر السماوات المفتوحة، وصار الآن الناس يعني لا رقيب عليهم فيما يرون، وأصبحت هناك مؤسسات ترصد أموالا ضخاما جدا وتسعى بالليل والنهار لإفساد المسلمين وشباب المسلمين لإفساد الدنيا جميعا، يعني من مؤامرات الصهيونية العالمية والماسونية العالمية التي كتبوها في كتابهم الذي فضحوا به أنفسهم اللي هو كتاب حكماء صهيون. هذا بروتوكولات حكماء صهيون. نعم. ذكروا أنهم يسعون لإذاعة الفحشاء بين الناس، إن هذا مما يهدم المجتمعات. يعني انتشار هذه الفواحش عموما الزنا وأشباهه شيء يهدم المجتمعات، ولا يمكن أن يرتقي المجتمع تشيع فيه هذه الأمور. ولهذا الدول الضخمة الكبرى يعني مثل الإمبراطورية الرومانية واليونانية هذه سقطت كلها، وكان من أهم عوامل سقوط هذه الدول داخليا قبل سقوطها بعد هذا عسكريا هو كونها من الداخل أصبحت مفتتة، أصبحت هشة بسبب كثرة واستحلالهم هذه الفواحش ويعني استمرائهم إياها وسعيهم فيها بكل كبير وصغير، حتى قضى الله عليهم من الداخل ثم دمرهم من الخارج بعد هذا، جعلهم لقمة سهلة في حلوق أعدائهم ممن فتح الله عليهم يعني بفتح ديارهم بعد ذلك. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم وذكر أشراط الساعة قال ويظهر الزنا ويظهر الزنا. وكذلك أيضا من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات، فذكر حديثا ما ذكر فيه وتشيع فيها الفاحشة في هذه السنوات. وكذلك في الحديث حديث البخاري معلقة من حديث أبي مالك من الأشعري رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى اللي هو الفروج اللي هي الزنا يعني والخمرة والحريرة والمعازف. فهذه الأحاديث بيّنت أنه سيأتي على الناس زمان يفشو فيه الزنا فشوا شديدا حتى يستحله البعض تحت مسميات كثيرة. النهاردة مثلا تجد شاع بين الشباب والفتيات في المدارس والجامعات المختلطة، وهذا من مصائب الاختلاط، الزواج العرفي اللي هو الزنا يعني. فهذا هذا الذي يحدث، تجد شابا يأتي إلى فتاة دون أن يعلم أبوها ولا أحد من من من أوليائها، ويضحك عليها بورقة، يقول أنت ورقة بيني وبينك وأتزوجك. ولو كان صادقا في هذا لذهب إلى أهلها وإلى أبيها وأوليائها ولتجشم عناء الزواج. الزواج هذا أمر له ضوابط وله تكاليفه مما يحفظ حق المرأة بعد هذا. صحيح. لكن يذهب هذا اللاعب فيتلعب بعقل هذه الفتاة ثم يأخذ غرضه منها ويتركها، هو ما فعل إلا أنه زنى. كذلك هذا الذي يشيع عند بعض الطوائف من ما يسمونه المتعة، فهذا زنا هو الآخر، لأن هذا لا يصح إطلاقا، خاصة ما يسمونه المتعة الدورية. المتعة الدورية هذا هي بالدور يعني، لا في بقى لا في عدة ولا في بتاع، فهذا ما هو إلا الزنا الصراح. فقد كثر الزنا وعم وفشى وانتشر حتى إنه سيصل إلى ما هو أبعد من ذلك. يعني عايز أقول إن في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صلى الله عليه وسلم، كان حديث نواس بن سمعان قال: ويبقى شرار الناس في آخر الزمان، يعني وديت بدايته كما قلنا الآن، بدايته في انتشار الفحشاء الآن بسبب انتشار القنوات الإباحية والمواقع الإباحية وكثرة دخول حتى بعض الإصلاحات تقول، تذكر أرقام مهولة جدا من دخول المسلمين على هذه المواقع وهذه القنوات، يعني تكاد تجزم أن عامة من يرى هذه المواقع وهذه القنوات فالعامة إما مسلمون أو عرب أكثر من أصحابها الذين صنعوها. وهذه من المصائب، هذا ما يؤكد على أن هذه خطة ضخمة لإسقاط المسلمين، يعني أكثر مما هم عليه الآن من الضعف وما هم فيه من الابتعاد عن الطريق القويم، يريدون أن يقضوا عليهم قضاء تاما حتى لا يبقى فيهم حتى تقوم لهم قائمة. ففي حديث النواس يقول: يبقى شرار من الناس يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. في حديث أبي هريرة أيضا عند أبي يعلى قال: والذي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق، يفعل الفاحشة في الطريق العام يعني، فيكون خيارهم يومئذ من يقول: لو وريتها وراء الحائط. ده يبقى الراجل الطيب اللي فيهم، يقول له: يعني معلش مشكله مش في الشارع، مش الطيب ده الحمش اللي يعني اللي فيهم، الحمش اللي فيهم يعني كما قلت، يقول: طب ما تاخدها كده ورا الحائط ولا حاجه بعيد عن الناس، يعني مش قدام الناس. وده مبادئه بتظهر الان. انت النهارده تمشي بعض الشوارع بعض الاماكن ترى الشاب حاطط ايده على كتف البنت وقد يقبلها في الطريق العام ولا يخشى من احد. ده تراه في اماكن كثيره جدا، في اماكن معروفه هي مسارح الفساق، حتى ان احمد محرم لما تكلم عن كان بيصف الاهرامات ويصف يعني بعض مظاهر الاثار في مصر، فكان من لطيف ما قال في عباراته، قال بيتا يصف فيه ما هذا، يقول: لا تظلموا العشاق يا قومي فما ابصرت غير مسارح الفساق. بيقولوا احنا بنحب بعض، ده مش حب، ده فسق يعني. بقى اللي هو البنت وبعد فكرنا سوا كده، ده الحب، الحب انه يمشي معاها ويقعد يفحش بها ويقبلها ويضع يده عليها، وده الحب بقى، ده الرومانسيه اللي بيحكوا عليها يعني. لا ده مش ده خالص، ده الحب حاجه ثانيه خالص. الراجل بيقول لهم: ده كده تظلموا العشاق. العشاق الراجل ده قيس بن الملوح المجنون ليلى، ده كان نفسه بس يشوف ليلى ومات بسبب ذلك. قصته في ذلك الامر مذكوره في اكثر من كتاب، على راي من يقول ان هو وقع، بعضهم يقول ده اسطوره ما حصلش اصلا يعني، لكن على راي انه وقع. احمد شوقي يقول في التعبير عن بعض مواقفه في بعض الصحيحات الشعريه، يقول على لسانه يعني، وهو له كلام في مثل هذا لكن لا يحضرني الان، قال: كل ما بيننا سلام ورد بين عين من الرفاق واذني. بيقول كل اللي بينه وبين ليلى دي حاجه واحده بس، بيقول: السلام عليكم. وعليكم السلام، واهلي قاعدين واهلها قاعدين، يعني ده الوضع الطبيعي، ده بتاع اللي يحصل في الشارع كل يوم. احنا في الشارع الواحد بيعدي ممكن على الناس يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام، ده كل اللي وصل ليه قيس من ليلى، انه يقول لها السلام عليكم. وعليكم السلام يا قيس. وكمان كمان قيس قال ان يعني السبب في القصه دي كلها مشكلتها الشيطان، فقال: لولاك ما بحت بما خدش ليلى وجرح كانه في عرضها زيت على الثوب سرح. بالضبط، يعني هو هذا الراجل ما كانش هيتكلم، وبلغ به الامر مبلغا حتى ذهب عقله، وحتى ان اباه اخذه وذهب به الى البيت الله الحرام وقال له: تعلق بالكعبه وقل يا رب نسني ليلى. فقال: يا رب لا تحرمني حبها ابدا ويرحم الله عبدا. قال: امين. وتعلق ليلى، وكان طبعا الأمر يطول. يعني المقصود أن كان هذا اللي بيسموه الحب، الرجل قد لا يرى المرأة قط لكن تعلق بقلبه لأمر ما، يعني هو يقول: تعلقت ليلى وهي غر صغيرة نبذ الأطراب من مثلها نهد صغيرين نرعى البهمة، يا ليت أننا إلى الآن إلى اليوم لم نكن تكبر البهمة. وإحنا أنا حبيتها هو صغير، كان لسه بالعام، كان هذا عام مع بعض يعني، خذنا لك. ثم لما كبر تفرقوا ولسه هي الأزقة في دماغهم ساعتها، فقصار ما رصى إليه منها أنه كان وما يراها يسلم عليها من بعيد مع بين أهلها، كان ده اللي بيسموه حب يعني الأول. لكن هذا الحب، ابتداء الحب نظرة فابتسامة فلقاء فما ورد عن النيل على طول، فما وراء ذلك الله تعالى يعلم، ونعوذ بالله من الخذلان ومن الضلال. فهذا الأمر انتشر، ودي مبادئ الضلال. يعني مع الوقت المرء إذا ترك العنان لنفسه وسرح في هذا المسرح يوشك أن يصل به الأمر إلى ما ذكر في الحديث الشريف، وقد وقع كما قلت بعض ذلك في بعض البلاد. يعني الآن في بلاد الكفر هذا قد يقع. أيونا. لا يستحون من الله تعالى، يعني الأمر انتشار الفواحش في الطرق والشوارع والمدينة العامة العامة أمر لا ينكره أحد، لأن أصبحت مصيبة عامة، والمصائب إذا عمت خفت. حتى أن بعض بلاد يوغوسلافيا أظن بعد لما بدأت يعني يكثر فيها الفحشاء وبدأت البنت تعير بهذا في الكبر، بدأوا عملوا زي قانون أو اتفقوا أن القوابل بمعنى بولدوا النساء لو ولدت بنت أول حاجة تعملها أن هي تهتك بكارتها وهي في لسه صغيرة عشان تتشب على هذا البلد كلها ما فيش حد عنده بكار، فما فيش حد قال والله أنت فعلت شيئا أو كذا، كل زي باب مفتوح للفواحش. وده أمر كان حكاه الشيخ الألباني الله يرحمه ويحسن إليه في بعض كلامه، يعني قال بعض هذه الديار لما كثرت الفواحش وحبوا أن هم بقى ما حدش عايب على حد، أصل النهاردة يقول لك أصل هذه لها ديات محافظة على شرف وديات هتعمل مش عارف إيه، وانتوا النهاردة خلعوا 50 حاجة يعملوها. فقال بعض البلاد حرصا منها على إشاعة الفحشة وحتى تستمر دون أن يكون هناك يعني شيء متعب للنفوس وما فيش حد يقول لحد أصل وشرفك يضيع وكلام من ده والحاجات ديت ريحتها خالص، بقى كل البنات أول ما يتولد بدل ما يختنوهم يهتكوا بكرتهم حسبنا الله حتى يكون الأمر مفتوحا للزنا على مصراعي عياذا بالله تعالى من هذا. فهذه الفواحش المنتشرة في البلاد بدأ ينتقل منها جزء للمسلمين، وللأسف المؤسف ان بعثات النهضة المذكورة لما بدأت تطلع من أثناء محمد علي باشا وبعديه الى اوروبا، كان هذا مطلع كان وقت نهضة اوروبا، وبدأ يعني بدأ بعض العرب يريد ان هو يستورد هذه النهضة. يا جماعة رحت راحوا هناك جابوا لنا القصص الفارغة، الشيخ رفاعة رافع التطاوي راح ورجع معاه رجع يعمل البريز في تلخيص باريز ويثني على ما رأى هنالك وانشغل بشيء اخر، كثير من الكماعة الكتاب اللي راحوا رجعوا لنا قصص الهوى والأدب المكشوف والكلام الفارغ وترجموا قصص الهيام والعري التي كانت منتشرة هنالك في الجو المنحل في أوروبا في الوقت الذي ذهبت فيه بعثات أخرى جاءت بالتكنولوجيا وانتهضت هذه البلاد نهضة عظمى. يعني تقريبا الوقت اللي كانت فيه بلادنا ضعيفة كان وقت ضعف اليابان وضعف بلاد أخرى كثيرة، لكن احنا فينهم وفين دلوقتي انظر نحن لا نذكر معهم أصلا ولا ينبغي أن نذكر مع هؤلاء، لأن قوما انشغلوا بالفارغ ذهبوا إلى أوروبا وإلى ونقلوا كل اللي همهم تحرر المرأة وخلع النقاب وأن هي تمشي مش عايز وتمشي مع الرجال عادي وتقعد معهم عادي، ده اللي كان شغلهم. وبدأ ينقلوا كلام الغرب والمدنية والحضارة، انشغلوا بالصور والأشياء الفارغة. لكن الكفار يومئذ اللي ذهبوا إلى أوروبا مثل جماعة البوذيين والهندوس وما شابه هؤلاء كل ما كان يشغلهم وهم في أوروبا أنهم أرادوا أن يقولوا التكنولوجيا، قصة مشهورة جدا لا أجد هل هناك وقت لسرد يعني خلاصتها. هو إحنا هناخد شوية من وقت وليد في برنامج فصل شحن لأن الدكتور شهاب مسافر هو البرنامج اللي بعد كده مسافر فهو هيترحل شوية مش عايزين يعني فإحنا هناخد ربع ساعة زيادة الله المستعان اتفضل حد ما نخلص الأشرات اللي اتفقنا عليها النهاردة ما على هذا اتبعناكم فهو بقول أن هذا الرجل ذهب أحد اليابانيين إلى أوروبا في الوقت اللي كان فيه جماعة من المبعوثين العرب هنالك، ورجل ذهب إلى ألمانيا وكان كل اللي يشغله في هذه الرحلة أن يعرف كيف يمكن أن يصنع الموتور اللي هو الآلة يعني. وذهب وكان من عائلة شريفة من عائلات من الأشراف في اليابان يعني، وراح وكان مفروض راح يعمل الدكتوراه، ترك الدكتوراه والتحق بمصنع من المصانع هناك كصبي إيه يعني تلمي أو يعني تابع أو صبي عامل في مصنع الحديد والصلب يتعلم فيه كيف يصنع قطع الغيار يعني. أيوه. رجل قعد طول الفترة اللي كان قاعدها في ألمانيا حريص إنه يتعلم كيف يركب الموتور أو اللي هي أجزاء الموتور مثلا اللي هي الآلة يعني وكيف يفكك ولما يتفكك ثاني يشتغل إزاي. وبدا يسال اساتذته كانوا كلهم روح اقرا يدلوا على مراجع كتب يعني بحوث وكده كلام نظري ما يعرفش منه حاجه كما هي العاده يظنون بالتكنولوجيا عايزين ده هي دي سر تقدم المانيا وسر تقدم اوروبا كانت التكنولوجيا صناعه المحرك. فالراجل كلهم خايفين عليه فقلوا طب اقرا كلام نظري لكن ما يعرفش يعملها ازاي وميرجع بلدهم يقول لهم بيعملوا كذا ويجيب لهم مواتير من المانيا ولما تخرج يجيب لهم واحد من المانيا يصلحها فيقعدوا طول عمرهم مرتبطين بالبلاد الاوروبيه في شراء المعدات وفي إصلاحها والخبراء رايحين جايين وبعدين بس بيستخدموها بالكاد وخلاص وده دي سياسة يعني سياسة دول متقدمة. فالراجل ده ما كانش ده يهمه، كان عايز يتعلم ده كيف يعمل المحرك. وبالتالي لما كانوا بيأمروه بالقراءة لم يكن يعبأ بهذا كثيرا، ترك الدكتوراه تماما وراح بدأ يجمع من أموال من ماله الذي يعني يدخره كل شهر حتى اشترى محركا صغيرا بعض معارض المحركات، ورجع البيت وقال لنفسه إن استطعت أن أفكك هذا المحرك وأعيده مرة أخرى فقد نقلت سر تقدمي أوروبا إلى اليابان. وبالفعل جاب ورقة وقلم وقعد يرسم القطع، يفك القطع يرسمها ويكتب مكانها فين، وجلس على هذا ليلتان أو أكثر حتى استطاع أن يفككه ثم يعيده مرة أخرى وأداره فعمل، فكانت طرحته غامرة. ثم بعد هذا بدأ يفكر هو الآن لما يأخذ المحرك ما يشترون محرك من ألمانيا مثلا وروح به اليابان ويعطل هيعوز قطع صغيرة يجيبوه منين من ألمانيا ثاني، عايز يستقل بالتكنولوجيا. بدأ يروح يتعلم في مصنع حديد وصلب كيف يصنع هو القطع بنفسه، هو كده عارف ازاي يركب وازاي يشتغل، فكده لقى السر خلاص بنفسه بعيد عن الجامعة وعن الكلام ده وعن النظريات والحاجات دي يدويا يعني، وكان عنده همة عايز ينفع بلاده. لما نجح في هذا الأمر بدأ يفكر في الخطوة الثانية، لما يعطل بقى هذا الأمر وبوز منه قطعة تعطل منه قطعة كيف نصلحها، روح نقول لهم عايزين قطعة هيقول لك قطعة بثمن الموتور كله، خد بالك. بدأ هو يتعلم في بعض المصانع الحديد والصلب إن هو كيف يصنع هذا القطع بنفسه. ثم رجع إلى اليابان بعد 15 عاما أو 10 سنين، ضاعت عليه الدكتوراه وما لم يعبأ بهذا، رجع بأول محرك ليصنع لهم أول محرك في اليابان. وبالفعل استطاع أن يفعل ذلك، وأراد الإمبراطور الميكادو الياباني أن يلتقي به ويهنئه على هذه النقلة النوعية التي رفع بها البلاد من الحضيض إلى السماء، فقال له لن أقابلك قط حتى يعني أصنع أول محرك مكتوب عليه صنع في اليابان. أنا كده فهمت القصة بس ما عملتهاش عملي. فبدأ بقى يعمل مصنع حديد وصلب وبدأ يصنع القطع بإيده وركبها بإيده، وقعد 10 سنين كمان صابر لا يريد أن يلقى الرئيس هو الامبراطور، اي حد بيصدق عايز يروح يكرم وعايز ياخد جوائز، ما عملش حاجه، ما بيصدقوا بيتقتلوا على الجوائز ومش بيعملوا حاجه اصلا للبلد. لكن هذا الرجل كان حريص على بلده، فقال لأ انا مش عايز اقابل حد، انا اول لقاء لي بالامبراطور لابد يكون معايا محرك مكتوب عليه صنع من الالف الى الياء في اليابان ميد ان جابان. وقد كان بعد 10 سنين جاء باكبر محرك صنعه يومئذ واخذه الى بهو القصر قصر الامبراطور وأدار المحرك فعمل المحرك، فكان كما يقولون ألذ موسيقى سمعوها في حياتهم مع صوته الضخم جدا يومئذ. نعم. وبهذا تقدمت اليابان، لكن أصحابنا راحوا ينقلون فلسفت مش عارف مين وكلام جانجاك روسو وهذا كلام، ما فيش مانع أن نطلع على هذا الأمر، لكن مش ده الباب، مش ده مش هو الطريق، وكلهم حاجات جانبية وماركس والحاجات بالضبط، يعني هذه أمور جانبية نأخذها من باب العلم بالشيء، لكن أن تكون هي ثقافتنا وعايزين نفكر زي أوروبا نعمل مثل ما يعملون، لكن نفكر مثل احنا عندنا أفكارنا السليمة الصحيحة، عندنا دين يكتب لنا هذه الأفكار بصورة منضبطة، ليش نذهب فنأخذ زبالتهم ونترك يعني خيرهم. نعم. طيب احنا معنا الشرف اللي بعد كده رقم 14 برضو مرتبط بالزنا عادة يتقلوا مع بعض الربا، انتشار الربا. نعم. نسأل الله السلامة والعافية. طبعا يعني لا يخفى على أحد ما جرى الآن من أمر الربا، فقد كثرت البنوك الربوية كثرة فاحشة، وللأسف يعني ظهر بعض من يفتي بحل هذه البنوك مع حرمتها حرمة أكيدة لفتاوى العلماء والمجامع الفقهية، لأن المجامع الفقهية في هذا الزمان تقوم مقام الإجماع، والإجماع لا يجوز مخالفته، يعني لو الأمة أجمعت على شيء لا يحل أن يخالفه أحد، الإجماع هذا حجة يقينية قطعية، إن هذا إجماع مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة المجامع الفقهية، مجمع الفقه بمكة ومجمع الفقه التابع لوسط العالم الإسلامي ومجمع البحوث الإسلامية في ومجامع الكبرى هذه التي يجمع فيها علماء من شتى الجنسيات، لما تجمع المجامع خبات تجمع، يعني بعض المجامع بيطلعوا فراغ من غير ما يبقى في إجماع، بيبقى في اعتراض من عامة الأعضاء وغير موجودين، يعني لا يكتمل نصاب المجمع. بعض المجامع تخضع لبعض الحكومات لأسباب سياسية أو غيرها، قد يصدر المجمع بيانا وهذا البيان باطل، باطل ليه؟ لا يصح نشاطه للمجمع، المجمع لابد يكون مكمل نصاب الأعضاء اللي بهم يصدر البيان، ما يكونش موجودين أو يكون موجود منهم مش موافق ومع هذا بيصدر البيان لغرض يمين أو شمال الله أعلم بالمقصود يعني، ثم يقال هذا مجمع اللي مش عارف فيه أفتى بذلك. لا، قول المجامع الفقهية المعتبرة التي تفتي والتي تقدم بيانات وفتاوى مكتملة الشرط، الشرط اللي ينطبق عليه شرط المجمع يعني، لا يصح أن يخالفها أحد قط. ومجامع الفقه كلها أفتت بالإجماع بحرمة البنوك وأنها من الربا الحرام إلا البنوك الإسلامية. فالبنوك الإسلامية هذه خطوة مع طريق الرشاد، صحيح فيها بعض الاعتراضات والإشكالات، لكن هو أي حاجة في بدايتها كده. هذه البنوك الإسلامية بدايتها قريبة، مش زي البنوك الربوية. نعم. وعشان تقدر تصل لمرحلة الصفاء الكامل ما هيجيش في يوم وليلة. طب الكل ارتباطات، الكل بيقول البنوك الإسلامية بتضع أموالها في نفس البنك الكبير أو الرئيسي أو يسمى المركزي الذي تضع فيه البنوك الربوية أموالها. ما في إشكال في هذا. القضية الآن يعني هناك بعض الأمور البنك الإسلامي لا يستطيع أن يتجاوزها، يعني في سقف أعلى لتحرره من القيود، لا يستطيع هو يعني يحكم على البنك المركزي، لأنه هو بنك وحيد فريد، بنك خاص أو بنك وحيد. هناك 100,000 بنك آخر هو الذي يحدد الطريقة ويجد ويجد الجميع الدعم على هذا الطريق يعني. فهو لا يستطيع هو يستقل بالخروج عن هذه المنظومة هكذا في يوم وليلة. لا بد على الأقل أن يصير هذا أكثرية حتى يستطيع أن يغير، لما يبقى عندنا البنوك كلها إسلامية إن شاء الله تعالى، ساعتها إيه الإشكال؟ يبقى النظام كله نظام إسلامي، ما فيش حد خصم حاجة. يعني هذا لا يضر البنك الإسلامي من حيث العمل والاعتماد على الشرعية في الإجراءات إنه يضع أمواله في البنك المركزي. نعم، هذا والله أعلم. فالقضية إن هذه البنوك التي كثرت أفتى العلماء المجمعيون في كل وقت وكل حين بحرمتها، وشذ عن هذا رجل أو اثنان أو ثلاثة لأغراض معروفة، قال البنوك حلال ولا يؤخذ بقولهم في هذا أبدا، لأنه لا حجة لهم فيما قالوا وليسوا من أهل الاختصاص في هذا الباب أساسا يعني. فيجب أن يرد الناس إلى كلام الفقهاء الأمة كما قلنا المجامع، ويعني يخرج من ذلك الأمر البنك الإسلامي بقدر الحاجة أو الضرورة. إذا لم يجد المرء مكانا آخر جاز له أن يتعامل مع هذه البنوك الإسلامية، لأنها كما قلنا وإن كان فيها شيء من الخلل فهي في خطوة طريق السداد، وينبغي أن تدعم حتى تستمر وحتى تستطيع التخلص من هذه الآفات. ما مش هينفع هو يعني يظهر ثم لا يجد من يعينه ثم بعد هذا يريد أن هو يؤثر في المنظومة كلها. هذا كلام غير عملي. هذا كلام غير عملي يعني. والمجامع الفقهية اللي هي التي ما تقوم مقام الإجماع أفتت بهذا. وهذا المسائل مسائل الضخام لا يؤخذ هذا قول فرد، يعني من العيب ومن الإشكال أن ممكن يطلع بعض المشايخ الأفاضل على العين والرأس ويفتي بفتاوى فردية حسب تصوره هو، وهو تصوره قاصر جدا للمسألة. متلك للصورة كاملة بالضبط. لكن المجمع الفقهي ده جماعة من العلماء الشرعيين المعتمدين أهل الفقه والفهم، ومش كلهم حيظن فيهم السوء عياذا بالله. ومعهم علماء متخصصون في الاقتصاد وعارفين يعني إيه بنوك وعارفين الطريقة كيف، ويجري بحوث ومداولات وجلسات حتى يخرجون فيها بقول يرضي الله عز وجل على أغلب الظن عندهم. فلا ينبغي أن يعرض هذا كله بفتوى فردية من شخص لم يحط هذا الإحاطة ولم ينظر هذا النظرة كله. فأنا أقول يعني إن فتاوى المجمعية كلها أجمعت على أن البنوك الربوية البنوك الغير إسلامية بنوك محرمة يحرم التعامل معها ومالها ربا. لأن البنوك أصلا قانون البنوك يعني مثلا عندنا يوصف البنك بأنه مؤسسة اقتراض مش مؤسسة استثمارية. يعني من يقول البنوك تستثمر الفلوس هذا لا يعلم أو يلبس، إما أنه ملبس أو ملبس عليه. البنك لا يتاح له، البنك الربا والبنك العادي يعني لا يستطيع أن يتاجر، لا يمنع من هذا، يمنعه القانون والدستور، لأن هو وصفه في الدستور أنه مؤسسة لإقراض الديون، هو يتاجر في الديون فقط، يعطي الأستاذ باشمهندس وسام ليتاجر هو وملوش علاقة، مش شريك معه ولا بتاع. لو خسر بيجيبه ويأخذ منه، خد بالك، بالربا، ويأخذ من هذا الذي معه مال بربا أيضا. يعني مثلا أنا رجل معي مال، البنك يأخذ مني مالي هذا ويقول لي سأعطيك 10% ثم يقرضه لك 20%، فيربح البنك فرق ما بين الإقراضين، ما بين اقتراضه مني بربا 10% وإقراضك 20%، يطلع هو 10% ربا في النص، ده مكسبه. ولا يستطيع البنك ولا يقوى أنه يدخل في تجارة قط. اللي يلغي كده يبقى إما أنه لا يعرف البنوك أو هو ملبس عليه. فيتتعامل في الديون فقط اللي هي إقراضا وإقراضا بالربا. معلش عندي سؤال لحضرتك، معلش، عشان ده دايما بيجي في ذهن المشاهد. طيب ما انا لما باجي اشتري سلعه بالتقسيط بتزيد السلعه بمبلغ كبير وبقسط المبلغ ده كاني برجع فلوس زياده. فايه الفرق بين التقسيط في البيع والشراء والربا؟ لا، الله تعالى يقول احل الله البيع وحرم الربا. الكفار قالوا انما عبدتوا الربا. الكفار نفسهم قالوا طب ما البيع ما الربا ده بعمل ايه يعني؟ بديك فلوس واخد مكانها، بديك 100 جنيه واخد 110. لو انا الان حولت هذه ال100 جنيه الى الى الى مثلا محرك او الى جهاز 800 جنيه وبعته لك ب 110 جنيه، ايه الفرق يعني؟ فربنا بيقول لهم لا، انتم مش فاهمين، واحل الله البيع وحرم الربا. هم قد يكون صحيح المحصله واحده، لكن ده اسمه بيع لأنه هو فيه سلعة بتباع مقابل مال، وده اسمه ربا لأنه مال مقابل مال، وربنا أباح السلعة مقابل المال وحرم المال مقابل المال. ليه هو كده؟ صحيح. ما فيهاش ليه يعني؟ خد بال حضرتك، هو الزواج، إيه الفرق بين الزواج والزنا؟ ما هو نفس الموضوع يعني. هو إيه اللي بيعمله الزاني مش بيعمله متزوج؟ هي لو واحد راح لواحد وقال له اديني بنتك، مش قال له اتجوزها، قال له اديها لي أفجر بها، قال له اتفضل، راجل دايوس وقال له اتفضل أهي واديها له، وقال له هات 1000 جنيه، وخد الألف جنيه وراح هذا المجرم بابنة هذا الديوس وزنى بها. هو كده عمل ايه؟ راح خدها من ابوها وراح زنى بها، ودى ابوها 1000 جنيه. لو قالوا قال له يا عم ابغي اتزوج ابنتك، قال زوجتك اياها، مهرك قال له 1000 جنيه، خد المهر اهو هات البنت، واخذها وفعل بها ما فعله الزاني. ايه الفرق بين الاثنين؟ ان هذا اباحه الله وهذا حرمه الله. الفرق بقى بينهم ان هذا حرمه الله وهذا اباحه الله، الفرق بينهم كلمه، زوجني زوجتك تفرق. وكلمة يعني طبعا الدين كله كلمة، لأن احنا رسول الله دي كلمة واحدة بس، مش بيعمل حاجة، اللي عايز يسلم ده بيقول كلمة واحدة بس، مش بيدفع فلوس، ما بيدفعش وصل ولا بيجيب، هو بيقول بس هذه العبارة وخلاص، وبدخل في الإسلام ابتداء يعني. فالتشابه بعض الأمور أحيانا، ده دي شبهة يعودها بعض الناس، يقول لك إن البنوك الربوية زيها زي الإسلامية، نفس الكلام بيعملوه هناك، هو مش واخد باله ما يعرفش. الفرق أحيانا بين العقد الربا والعقد الشرعي كلمة. تفرق جدا عند من يعلم، لكن من لا يعلم لا يعنيه الأمر. ينبغي أن يسمع لأهل العلم وأهل الاختصاص، فهم أمناء الله على هذا الشرع. الله أعلم. بارك الله فيك شيخنا حبيب. باقي لنا استحلال المعازف قدامنا 3 دقائق كده. لا، الموضوع أكبر من أن يؤخذ في 3 دقائق. طب نبدأ فيه. يعني إحنا ممكن الآن نقدم له نتمه في اللقاء القادم، لكن هو طبعا لو أردنا أن نختصر اختصارا ونخلص 3 دقائق يمشي. لا، احنا نعمل مقدمة بس عشان طبعا حضرتك يعني لك باع في هذا الأمر في الرد على من يعني حاول أن يظهر أن الموسيقى والغناء شيء مباح وشيء جائز، وحاول أن يجتهد بعقله، وهم من الدعاء الجدد طبعا، وحضرتك يعني شرفت الأمة بالرد عليه، الرد العلمي الصحيح. لكن احنا مش هناخد كل الردود طبعا، احنا نتكلم على أن هذا شرط من أشرط الساعة. صحيح. يعني في حديث سهل بن سعد عند ابن ماجه وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان خصف وقذف ومسخ. قيل: متى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعازف والقينات. إذا ظهرت المعازف والقينات المغنيات. طبعا هذا مش هقول لك يعني المعازف الآن كثرة فاحشة حتى صرت تسمعها في كل مكان غصبا عنك كمان. يعني انت مرغم في أغاني هتعرفها حتى لو انت هتحفظها. يعني البعض يقول لك هو الشيخ عرف ازاي الأغنية ديت، ما هو بيسمعها للنهار غصبا عنه. يعني هو قاعد مثلا في الأوتوبيس بيسمع الأغنية، راكب ماشي في الشارع وفي سيارته الخاصة في المطعم، التوك توك جنبيه مشغل البتاع على مسمع الخلق كلهم وبيغني البتاع، في المطعم بيسمعها، في الطريق بيسمعها، في المحطة بيسمعها، في الشركة، في البقالة ولا خلاص. أصبح للأسف يعني مما عمت به البلوى وعظمت به الفتنة. ولو نهيت عن منكر وقلت بلاش الأغنية ما تشغلش يا أخي، نعم كده يقول لك لا، ده سيستم الإدارة بالضبط، نظام كده احنا عشان الجودة، بس عشان هو عامة الجودة يعني. فطبعا هذا الأمر صار يعني منتشرا بصورة يعني غير طبيعية. طبعا لمسألة القينات اللي هم المغنيات، صرنا الآن نجوم المجتمع، مع أن كان الأول اللي كان يطلع مثلا عنده بنت ولا حاجة ممثلة ولا مطربة ولا حاجة من ديت كان يستحى من ذلك، كانت تبقى فضيحة في العيلة. صحيح. في أيام ما كان الناس عندها مروءة، يعني حتى بعد ما فقد الدين فقد المروءة مع الدين، كان العيب الضخم جدا يطلع من بيت محترم واحدة ممثلة أو بتاعة أو كلام من ده، لا مش ممكن. فانحدر الذوق وصار هذا مفخرة، ده بقى النهاردة شيء يفتخر به أن يقال هذا أخو الراقصة الفلانية أو هذا زوج الفنانة الفلانية، يفتخر بهذا الآن. وهذا من فساد أهل زمان، فساد الزنا من فساد العقول والأذواق. تمام. سبحان الله. يمكن نكون إحنا اللي راجعين يا شيخ. لا، ده هذا دين الله عز وجل، وهذا الذوق العام لا يختلف فيه. حتى إلى الآن هناك بيوت محترمة تنأى بنفسها عن هذا. مش ممكن أبدا، مش ديانة لكن مروءة. يعني من ذا الذي يرضى أن تصير نت سلعة يتفرج على محاسنها الجميع بليل ونهار؟ ده هذه دياسة. إن واحد يرضى أن تكون بنته أو أخته أو مراته أو حد من أهله فرجة كده للناس، وتلبس أحسن ما عندها وتكشف عامة جسدها وتخرج يراها الجميع في شتى أنحاء الأرض، ينظر لها البر والفاجر، وثم لا يجد في نفسه من هذا غضاضة؟ هذا يكون رجل؟ هذا يجد في دمه في في في في عروق دم الرجال؟ يعني هذه مسبة تسب العرب بمثلها، زي من كان عنده دم الأحرار. لكن يقول لك بقى يا جماعة النهاردة، يقول لك أصل ده التقدم الحضارة، أنتم بتفكروا بعقول الوحوش، هو كل امرأة يعني كل امرأة أنثى، والذي لا يشعر بهذا يبقى مش راجل. يعني أي واحد يرى امرأة أنثى ثم لا يشعر أنه رجل وأنها أنثى يبقى عفوا هو مش راجل بفطرة. يعني هذا أمر لا يختلف فيه إلا غير الرجال. احنا ما كانش المخنثين وأشبههم, نكلم الرجال الإنسان يقول ما خلقه إلا كان شيطان ثالثة هما, تقول لك ده زي أخته وبيعتبرها زي بنته, بنته إيه بس وبتاع إيه. فهذا طبعا كلام هذا من باب مسخ المفاهيم والضحك على الناس. وإلا يعني من ذا الذي أقول له تبقى يعني بلاش منظر العام دوت الفرقة ديت, وقول لي واحد من الجماعة أنصار هذا المذهب الفتاك قول له والله ممكن بس تجيب بنتك نتفرج عليها شوية, خلي حد يقول له كده شوف هيعمل في إيه. يعني خلي واحد يروح لواحد من الواحد من هؤلاء المتحرفين المنفلتين دول اللي يقول لك ده حضارة تقدم ومظنون ظن السوء, قول والله بس لو سمحت ممكن بس ناخد منك نتفرج عليها شوية, مش هنعمل حاجة نتفرج عليها من بعيد بس كده شوية نقعد نحلق فيها شوية, هيرضى بهذا؟ لن يرضى, لأن الصورة بقت قريبة شوية, بقى الموضوع يعني واقعي شوية بالنسبة له, هو من بعيد مش واخد باله عشان الصورة كبيرة والأضواء والطبع العام والنظام العام للدنيا الآن وكثرة المتكلمين في هذا الباطل, فشايف ان ده طبيعي, تعود على هذا الأمر, تعود المنكرات والفواحش جعلها أمرا عاديا ميسورا, فتعود ان هو يشوف واحدة عادي في ترقص وواحدة ماشية بشعرها في الشارع, مش متصور ايه اللي ورا ذلك. لو حد قاعد يفهمه كده بالراحه ويقول له دي معناها كذا ودي كده دي عيبه ودي سبه وهذه مسبه في حقك وما تنفعش, ربما يفيق بعضهم عند ذلك. نسال الله ان يهدي الجميع ويرضى الامه لنا رب الجميع. نعم انا عندي تعليق بس معايا اتصال. لا اسمح لي, بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخ ختام محمد عوض مع حضرتك. اهلا استاذ محمد, اهلا بك. ازيك حالك يا فندم؟ الحمد لله بخير حال, بارك الله. هي انا سعيد جدا بحلقات مع الشيخ مازن, وكنت قدمت حضرتك الكلام ده من قيمه يومين, لكن ادخل في الموضوع بسرعه عشان خاطر ما اضيعش وقت, لان انا شايف الوقت بدا قليل اول البرنامج. لكن ابتداء انا يعني اتمنى ان الشيخ مازن تترك له الفسحه من الوقت بحيث ان هو يفكر كل مساله على حده على حده. يعني احب ان اضيف حاجه صغيره قوي في موضوع الغناء, خاصه يعني ربنا سبحانه وتعالى حرم الغناء قبل ان يحرم الخمر. الامر الاخر ان الله سبحانه وتعالى يعني لما حرم الغناء كان له من الحكم الكثيره جدا, لأن ما تجد رجل يشرب الخمر إلا هو يسمع الغناء, لا تجد رجلا يزني إلا هو يسمع الغناء, فكان الغناء هو مصدر لكل شر والعياذ بالله. حتى أن في عهد النبوة ورد في سبب من أسباب نزول قبل تعالى في سورة لقمان يعني ومن الناس من يشاء له الحديث تدل على سبيل الله بغير علم, ورد من أسباب النزول أن رجل من الكفار قال لأصحابه صلى الله عليه وسلم هلما يا أصحاب النبي فإني عندي جارية تقول أفضل مما قاله محمد الأصحاب, فأنزل الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشتري الحديث يدل على سبيل الله تغير عنه. وإن كانت الرواية فيها الكلام لكن الغناء ابتداء هو مصدر لكل شر وأصبح الآن ذريعة لكل فساد في هذا المجتمع. المرأة تتمايل والرجل يتمايل مع الغناء ويخل بعقله تماما, وممكن يسهر طول الليل يتفكر في الأغنية اللي يسمعها لأنها جات على الجرح, وهي مصدر للأسف يعني كل أسرة ما لا تبالي بالغناء تقول لك الغناء ده زي الروح. يعني رجاء أن تترك يعني للشيخ فتحة الحركة القادمة أو يعني يستفيد في المسألة ليس فقط في الغناء, كمان في مسألة كريمة التي سبق نتكلم عليها الآن بفضل الله ربنا يبارك فيه الشيخ حياء وبين مسائل طيبة. أن مجمع البحوث يتكون تقريبا من أو مجمع الفتح يتكون 28 دولة, ال 28 دولة أخذوا بحرمة الربا, ويأتي واحد يقول يعني أن الربا يعني حلال. المجمع مش فاهمين إيه؟ إن العلماء المجمع مش فاهم يعني حاجة غريبة جدا. المجمع الفقهي بالكامل أجمع على هذه المسألة. أضيف إلى ذلك أن سبحان الله برضو الربا هو مصدر الفساد ومصدر خراب الاقتصاد داعي العالم كله ودمره بالكامل. يعني لو جينا على سبيل المثال لو مصنع سجاد, مصنع سبيل المثال مصنع سجاد خد قرض من البنك علشان يهدم مصنعه, فبيجي المحاسب بتاعه بيحط له الفوائد بتاعه السجاد, مصاريف اولا مصاريف العمال مصاريف الكهرباء مصاريف مش عارف ايه, وبعدين بيحط بند كده بند الايه فايده البنك اللي هو هيدفعه القسط كل شهر. يفاجأ بعد كده يلاقي الراجل اللي صاحب المصنع ده ان هو سعر السجاده بتاعته اللي صنعها على سبيل المثال السجاد يعني, لكن هو المساله عامه, بيجي الراجل يبيع السجاده لقى سعرها اغلى من سعر المصانع المجاوره له اللي ما خدوش قرض من البنك وهي فايده البنك. الراجل ده تراكمت السجاد عنده والمنتج عنده تراكم عنده طول المده عنده في المصنع, يبقى العمال شغالين المصانع المصنع عنده المكن شغال وفي الاخر عنده تراكم في المخازن وامتلت عن اخرها ما بيبيعش, بعد مده المصنع بيقفل العمال بيقعدوا, البنك اللي هو استلف منه الفلوس المليون جنيه لو افترضنا انه استلف مثلا مليون جنيه للبنك عليه فوائد، البنك ده ما كانش معاه البنوك كلها، لو افترضنا ان هو خد السلفه دي المليون جنيه ده من بنك الف، نفاجئ ان بنك الف ده كان خد من بنك ب 500000 ما كانش معاه المبلغ بالكل، بنك ب خد من بنك ج 300000 ما كانش معاه المبلغ الكامل، فاصبح بنك الف في وضع حرج جدا قدام بنك ب لانه مش العميل ما يسددش، وبنك الف نفس القصه مش هيسدد بنك ب، فبيعلن البنك افلاسه من هنا ان العميل خلاص قفل ومصنعه قفل، بيبدا يعبد المصنع ده بيعرضه للبيع في مزاد علني، طب بيبيعه بسعر اقل، ومن هنا العمال قعدت، المكن قعد، المنتج اترمى وباظ والمصنع وقف، والبنك بعد مده اعلن افلاسه. طيب. فسبحان الله، فاذنه بحد من الله. نعم احسنت في ضرب المثل، وجزاك الله خير على المداخله الطيبه دي، خاصه في مساله الربا. يمكن اؤيد كلام اخونا الكريم، ما حدث في ازمه امريكا الاقتصاديه هو عين حرب الله للمرابين، هو حصل نفس المثال اللي هو ضربه بس على شكل اوسع. في هو هذا المثال هذا الذي حدث بالضبط. نعم في مساله العقار. نعم كانت صحيح. طيب اذا سؤال اخونا الكريم ورغبته في التوسع حول الحديث عن الغناء وخطر الغناء على قلوب الناس، سيكون بداية الحديث غدا بإذن الله. أنا لا أجد من الكلمات ما أشكر بها فضيلتك، فجزاك الله كل خير على هذا الجهد الطيب وعلى هذا العلم الغزير الفائض. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم خالص الأعمال وصالح الأعمال، وإن شاء الله على خير ألقاك غدا الشيخ محمد. بارك الله فيك. أشكركم مشاهدينا على هذه الحلقة وعلى مشاهدتكم ومتابعتكم لنا، ونأمل أن نراكم غدا، وسيكون معنا بإذن الله غدا طبعا الدكتور مازن والفائز السابع من عمرة رمضان المقدمة من شركة مودة للحج والعمرة في مسابقة رمضان الكبرى على شاشة الحكمة، فانتظرونا وكونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشراط الساعة تنذرنا، عصيان الرب تحذرنا، أشراط